الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثالث هو أنه قلنا في إجراء البراءة يلزم الفحص أولا، وبعد الفحص وعدم العثور على الدليل المثبت للتكليف، حينئذ نجري البراءة. هكذا قلنا. الأدلة التي ذكرناها على ذلك كم دليل إذا تذكرون وما نسيته؟ هاي قبل إشقدها، قبل مدة مديدة، هاي كم دليل ذكرنا؟ 6 و5. أنا ما تنسيت 6 لو 5، 5 أو 6 أدلة علينا على أنه يجب الفحص قبل إجراء البراءة. مثلا من جملة الأدلة التي ذكرناها ماذا؟ الروايات التي ذكرناها، إيبلي وجه ثالث مثل الروايات، قتلوه قتلهم الله على سألوا إلى آخره، أو مثل إجماع تمسكنا به إذا تذكرون، أو بأن العقل والعقلاء لا يقدحون العقاب قبل الفحص وغير ذلك. فأدلة 5 أو 6 ذكرناها على وجوب الفحص، لكن الآن نستدرك ونقول هذا الفحص واجب في الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية يعني شلون؟ يعني اجى فرد واحد سألني قال شيخنا لحم الهدهد مو جتنا نمثل يولا حرام ام لا؟ وهي شبهة ماذا؟ حكمية. اصل لحم الهدهد ما معلوم حرام يولا، مو شبهة موضوعية، موضوعية اذا بها كلمة هذا احنا اخو جزئية، يعني هنا جزئية هذا اخو ما موجود. فهنا انا ما اتمكن افتي بالبراءة قبل، ارجع للبراءة قبل ان اراجع الأدلة والروايات. هذا في الشبهات الحكمية إذن يجب الفحص. وأما في الشبهات الموضوعية فهل يجب الفحص أم لا؟ يعني عزمونا عزيمة، افترض جابونا دجاج في بلد الذي أكو عندهم دجاج شي يسمونه حلال ودجاج حرام، وما ندري حينئذ هاي شبهة شنو؟ موضوعية. هاي ترى مو حكمية. ليش موضوعية؟ لأن هذا الدجاج ما ندري حرام غير مذكى أو مذكى، هذا الدجاج. فأنا أصل الحكم هو أعرفه، أنا قارب رسالة عملية وأعرف المذكى حلال غير المذكى حرام. شو ما أعرف يعني أنا أعرف، الذي ما أعرف أنه هذا ما أدري مذكى أو غير مذكى، يلا ناكل يوم ناكل. فهنا يمكن إجراء البراءة، أقول أن هذا دجاج لا بأس بأكله، خل أجري البراءة من دون اسأل صاحب البيت، أفحص أفحص مولانا، اسأل صاحب البيت لازم الفحص، أو أنه نقول لا بلا فحص إجري البراءة يجوز. يوم مثل ماذا؟ هنا أنا مثل طبيت في هذه الغرفة، ما أدري هنا المكان نجس أو المكان ليس بنجس، فهي شبهة ماذا؟ موضوعية. إذا نجس الرجلي ماذا أو يدي الرطبة يكون ما أضعها على هذا المكان وإلا يجوز. أو مثل ماذا؟ إيدي بعض مرات تصير في الأنف أو في الفم، وإنسان إنسان خصوص في الليل والدنيا ظلمة قلت لي يقولون يكون أفتح الضياء أو أفحص ولا أشوف دم صار يوم ما صار، هاي كلها شبهات موضوعية. فالفحص ولا أشوف دم صار يوم ما صار، هاي كلها شبهات موضوعية. فالفحص في الشبهات الموضوعية لازم أو ليس بلازم؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه مرة أتكلم، ترى هذا البحث هو تقدم وأنا قلت لكم يأتي في الخاتمة مفصلا، هو هذا الآن قلت لكم يأتي مفصلا هو إهنا هذا، وإلا هو تقدم عندنا في الشبهة البدوية التحريمية إهناك راجع قبل ما أدري شقد شنو سنة، أقل من سنة أكثر من سنة ما أدري. خلاصة أسأل أنا الفحص لازمي ولا؟ الجواب مرة نتكلم في الشبهة التحريمية ومرة نتكلم في الشبهة الوجوبية. ذن الأمثلة الذي أنا ذكرت من الشبهة ماذا كانت؟ تحريمية. ذن مو يجب الفحص أم لا؟ تقريبا ماذا؟ بلا إشكال بينهم أنه لا يجب الفحص، تقريبا هيك بلا إشكال أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية. فمثلا مو لازم هذا صاحب البيت نصيح له ونقول له تعال مولانا هذا حلال أو أنه، وإن كان هذا المثال ترى فيه مناقشة، مناقشة من يا ناحية، من ناحية على أنه هو ماذا إهنا الأصل الذي نريد نجري هو في نفسه، إذا تجري وسط عدم التذكية ما راح يفيدك، فإحنا فردنا ورد الذي ماذا الذي أفعل عدم التذكية ما موجود، افترض هيتشي ما موجود، يعني مو قضية لحوم غير لحوم، افترض مثل تمن ومرق جابنا، ما يريد تمن والمرق أو شفنا تمن ومرق مو جاب، مو إذا أتى به ها هي نفس التقديم إمارة، لا احنا شفنا ماذا محفوظ السلامة في زاوية من زوايا البيت، او انا شفت في الشارع شفت، فشفت في الشيء ما ادري نجس هذا او ليس بنا، اذا نجس ما يجوز اكله والا يجوز اكله، ففي مثل هذه الحالة يجوز اجراء البراءة، كل شيء لك حلال تطبقه تتناول ماذا ذلك الشيء بلا حاجة الى فحص. لماذا؟ الدليل هو إطلاق الأدلة، يعني أدلة البراءة في الشبهات مطلقة، كما تدل بعد الفحص تجري البراءة كذلك تدل قبل الفحص تجري البراءة. فإن الأدلة ما هي؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا ما أعلم هذا حرام وحلال، رفع حتى قبل الفحص صادق، رفع عن أمتي ما لا علمه يمكن تطبيقه بلا محذور بعد، رفع هو قاعد يقول رفع ما لا، ما قال رفع بعد الفحص، قال رفع مطلق بمقتضى أطلاقه يعني حتى قبل الفحص. يو الرواية الأخرى الذي قريناها هناك استشهدنا بيها وهنا نستشهد بيها، يقول والأشياء كلها على هذا، في رواية مسعد بن صدقة تمسكنا بيها هناك، حتى يجيئك حتى يستبين غير ذلك أو تقوم به البينة، يعني والأشياء كلها على ذلك يعني حلال، حتى يستبين، شوف ما قال حتى أنت تتبين، يستبين يعني إذا تبين هو بنفسه، إذا تبين ذاك الوقت لا يكون حلال، وإلا إذا ما تبين بعد هو حلال. الرواية الأخرى مثل الذي قلناها مثلا هكذا كانت تقول في قضية الجبن، يسأل عن الجبن ما يقول كل كل كل، إذا الجبن ما تدري فيه ميتة أم لا، كل حتى يجيئك شاهدان، مو أنت تروح تدور وراهم، أنت لا تدور أما إذا عجوا، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة، يجيئك مو أنت تروح أما إذا عجوا. فهذا الروايات دلالتها واضحة على أنه لا يجب ماذا الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية. بس قبل أن أنتهي وأنتقل إلى الوجوبية، إذا واحد منكم أراد أن يشكل فيقول شيخنا أنت تمسكت بإطلاق الأدلة، وإذا تمسك إطلاق الأدلة إطلاق الأدلة نفسه نتمسك به وين؟ في الشبهات الحكمية أيضا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكما يشمل الموضوعية يشمل الحكمية. السبلي كل حتى يجيء شاهدان هذا مختص بما للموضوعي سلمنا، لكن مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون أنت لما تتمسك بي أنا وفي الحكمية متمسك بي على عدم وجوب الفحص، قلت كلامك صحيح لولا، يعني مو صحيح، لولا أنه تلك الأدلة الخمسة ما أدري الستة من إجماع وغير إجماع هو بنفسه اقتضى خروج الشبهات الحكمية عن هذا الإطلاق، لولا المخصص لكانت داخلة ولا يجب الفحص. بل مولانا، فالخلاصة شنو صار في الشبهات التحريمية الموضوعية؟ ماذا لا يجب؟ من باب الفائدة الأجنبية، من باب الفائدة الأجنبية أنه هذا تقريبا هذا الحكم متفق عليه، ولكن هناك بعض المتأخرين

مثل إذا قيل لك هكذا أكرم علماء هذه البلدة، علماء هذه البلدة أو فقراء هذه البلدة أكرمهم، هكذا قيل، أو أضفهم، خصوص إذا البلدة كانت صغيرة. فرق هذا المثال عن المثال السابق شنو؟ في المثال السابق ما قلت لك أهل هذه البلدة، عالم يا عالم، من هاي البلدة ومو هاي البلدة. أما أنا أقول ماذا؟ لا، علماء خلنا في بلدة أنا وياك، أو قلت لك أكرم علماء هذه البلدة وأضفهم. فهنا أنت حضرة جنابك ماذا؟ اثنين تعرف علماء أصدقائك، تعرفهم من أهل هاي البلدة، والبقية ماذا؟ ما تعرفهم. ففي مثل هذه الحالة تقدر تجري البراءة، وإذا جريت البراءة أنا ما حينئذ أذمك، أقول لك أنت بس أصدقائك اثنين تعرفهم علماء ربتهم كفى، البقية خراج لك يكون تبعث عنهم تشوفهم. فالمقصود لا، ليس من البعيد أن نقول سيرة العقلاء في بعض الموارد جارية على وجوب الفحص، وصاحب المعالم ما مش قال بالمعالم، قال في بعض الموارد يجب الفحص، بيام ابحث بالله بالله حتى الراجع شوية معالم، بيام ابحث قال يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، يقول في مبحث خبر الواحد. اي مناسبة في مبحث خبر الواحد؟ مو احد الادلة التي ذكرت على حجية خبر الواحد ما هو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها إذا عادت لا تتبينوا. أكو فد حجاية وهي شنو؟ هذا أنه صاحب المعلمة شكا، إذا كان الشخص عادي واضح هنا ماذا؟ لا نتبين. إذا فاسق واضح أنه ماذا؟ نتبين. إذا مجهول، مجهول الحال، نشوف فاسق واقع عني ولا اهنان شلون؟ اهنان شلون؟ قال على انه، قال على انه اهنا اهنا يجب الفحص. ليش يجب التبين؟ ليش؟ قال لان وجوب التبين لم يعلق علما على من علمت انه فاسق. لو اذا على من علمت انه فاسق، طب اقول هذا مجهول الحال لا اعلم انه فاسق فلا يجب التبين، لكن معلق على الفاسق الواقعي، وما دام معلق على الفاسق الواقعي فالفحص يصير واجب وغير واجب. واجب من قال؟ صاحب المعالم. ترى احنا شاهدنا من الان سوف يبتدئ، من الان سوف يبتدئ. من قال يا صاحب المعالم اذا معلق على الفاسق الواقعي يجب الفحص؟ قال الا ترى أنه لو قال المولى أكرم كل عالم عادل من هذه الجماعة، هاي الجماعة اللي تسألنا نحن قاعدين، واحد قال المولى قال أكرم كل عالم عادل ماذا؟ من هذه الجماعة. هنا يجب علي أن أفحص أنا المأمور عمن جمع الوصفين، لو أقتصر على إكرام من؟ ترى احنا شاهدنا هنا أمن أعلم بأنه جمع الوصفين؟ قال لا، بل يلزم ماذا؟ هي أن يفحص، يرى هذا جامع الوصفين يولا، ذاك جامع الوصفين يولا عند الشك، ولا يقتصر على إكرام من يعلم أنه جامع الوصفين. فإحنا شاهدنا هنا أخي أن صاحب المعالم أيد في بعض الموارد البعض ماذا؟ يجب. في أي موارد؟ مثل إذا قال أعطي كل، استذكرت إيش المثال لذكر صاحب المعالم، أعطي كل بالغ رشيد، مو عالم عادل، كل بالغ رشيد من هذه، ما يأثر، ما يأثر يا أخي. فإذا يعني اعترف صاحب المعالم أن سيرة العقلاء جاري على من؟ على وجوب الفحص في بعض الموارد، مثل يا موارد أعطي كل بالغ رشيد. والمرزى القمي رضوان الله تعالى عليه أيضا يرى أن العقلاء في بعض الموارد ماذا يفحصون؟ هذا بعدين أخلي، يعني تطويل راح يصير، أطبق العبارة، أفهرس الموضوع ثم أطبق العبارة. وقبل أن أطبق أقول مسألة وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية جدا مهمة، لأن إذا قلنا الفحص ليس بواجب فلازمه أن الإنسان مو لازم يفحص أنه مستطيع للحج ولا. مثل أنا عندي فلوس واي ما شاء الله عندي فلوس، بس ما أدري صارت المقدار الاستطاعة أو ما صارت. يعطى المقدار الاستطاعة شنو شقد؟ مقدار الاستطاعة شقد؟ لازم الفحص يولا؟ إذا قلنا الفحص في الشبهات الموضوعية ليس بلازم، معناه أنه ما لازم تفحص ماذا؟ شقد فلوسك؟ أو كم مقدار الاستطاعة؟ هيك لازم هيك؟ وهذا هو يفرض شيء صعب. فهذا هو يفرض شيء ماذا صعب على الفقيه أن يقول للناس مو لازم تحسبون فلوسكم. أصلا دائما فلوسك لا تحسبها، لأن خاف تفهم أنه ماذا مستطيع. ولا تسأل عن مقدار الاستطاعة بهالزمان شقد فلوس الطيارة، أقول شقد مو لازم تسأل. إذا فلوس الطيارة تساوي 100 دينار، أنا 100 دينار أقعد بي. إذا 101 لا ما أقعد 101، صديقي بصفي هذا يشتغل بالطيارات مو لازم ماذا أنا أسأله. إذا كنا الفحص في جواد موضوع إيش بعد لازمه هتش يعني مو لازم ماذا أقول إن شاء الله. هي مو قال 100 دينار حتى استطاع يصير، ما أدري أصل براءة. لا تسأل صاحبك أصلا اسم الطيارة هم لا تجيبها وقيمة الطيارة شقد، لازم هتش نقول. وهذا جدا صعب، ولذلك العلماء هنا لما نوصلوا في مسألة الاستطاعة وشبيه الاستطاعة ها شويون ماذا بل يتوقفوا أنه كيف يوجهون ماذا بل هنا شنو يعني صعب. واحد يقول ماذا يحتاج فرد جسارة شوينا ماذا ونفس قوية حتى واحد يقول ما يجب الفحص أطبق أو العفو الفهرة تنفيتها بري تفضل. لا ما ذاكر ماذا فرد الضابطة، ما ذاكر ماذا لذلك، وإحنا ما الضابطة هم معطينا، لكن بالوجدان نشعر في بعض الموارد العقلاء ماذا يفحصون. فهرسة الموضوع هذا أنه في الشبهات الحكمية قلنا الفحص لازم قبل البراءة إجراء البراءة، أما في الموضوعية التحريمية إطلاق الأدلة يقتضي عدم وجوب الفحص، أما في الوجوبية أيضا إطلاق الأدلة يقتضي عدم وجوب الفحص، بل سيرة العقلاء في بعض الموارد أيضا على عدم وجوب الفحص، ولكن في بعض الموارد الأخرى العقلاء سيرتهم جارية على وجوب الفحص، كما اعترف صاحب المعالم في مثال أعطي كل بالغ رشيد خلاص هل قد عشينا ترى. بل إيه صحيح صحيح صحيح صحيح، لكن في بعض الموارد ما يدري يصير هذا في بعض هذا في التجار الكبار مثل ما تقول التجار يدري هواية فلوس ماذا ما شاء الله أكو عدة ويدري، لكن في وفيك مثلا إحنا الذي هذا ما معلوم ماذا فيكون الفحص مثلا مو لازم. بل الثالث إن وجوب الفحص إنما هو وين في إجراء الفحص إنه واجب في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية اللي قلنا تنشأ منين يوم من إجمال عدم النص يوم من إجمال بعض الفاظ يتعارض النص هاي ضابط الشبهة الحكمية كان. وأما إجراء للأدلة ماذا اللي ذكرناها ما أدري إيش قد راجع التشقد واكتب عددها. أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية فإن كانت الشبهة في التحريم يعني شبهة تحريمية فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا، لكن قلت بعض العلماء المتأخرين استشكلوا في عدم وجوب الفحص ويدل عليه على عدم وجوب الفحص تمسك بإطلاق الأدلة إطلاق الأخبار. قلت لا واحد يقول إذا تتمسك بالأخبار إطلاق الأخبار ما تتمسك بها في الحكمية، قلت هناك المخصص موجود إطلاق الأخبار مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم، وهذا ما قال إلا بعد الفحص، وقول عليه السلام حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به، ما قال أنت تتبين حتى يستبين هو من كيف، وقول عليه السلام حتى يجيئك يعني كل في الجبن حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه، ما قال حتى أنت ماذا إذا إجوك هم وأنت تذهب وراءهم، وغير ذلك السالم عما يصح لتقييد هذه الإطلاقات. إنما تقييد هذه الإطلاقات موجود وين قلت في الشبهة الحكمية لتلك الأدلة الخمسة أو الستة، أما هنا ما موجود مقيد. هذا إذا كانت الشبهة ماذا الموضوعية تحريمية، وأما إذا كانت الشبهة الموضوعية ماذا وجوبية، قلنا أيضا إطلاق الأدلة بالسيرة العقلة وإن كانت شبهة وجوبية فمقتضى أدلة البراءة هي هاي الذي قريناها مثل رفع عن أمتي ما لا أعلم. حتى العقل هنا العقلاء والعقل نقدر نطبقه كبعض كلمات العلماء. يقول بعض كلمات العلماء ما تكشف بعضها تقول في الوجوبية والموضوعية لا يجوز بعض، لأن كلمات العلماء مختلفة. وبعد قليل إن شاء الله أقرأ لك ماذا كلمات العلماء بعد قليل في الشبهة الوجوبية مختلفة الموضوعية. فمقتضى أدلة البراءة، بل قلنا حتى العقل في بعض الموارد، بل حتى كلمات العلماء بعضها عدم وجوب الفحص أيضا، وهو مقتضى حكم العقل. يقول العقل ما تكشف في بعض الموارد مثل قوله، شنو الفرق؟ ذاك حتى العقل يعني قبح العقاب بلا بيان، حتى العقلاء يعني سيرة العقلاء عملا واجتماعيا على كذلك. شلون سيرة العقلاء على ذلك؟ مثل قول المولى لعبده أكرم العلماء أو المؤمنين، فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في هذين المثالين، ما يجب أن نحفظ عنه. لكن قلنا في بعض الموارد الأخرى ليش العقلاء قد يفحصون، إلا أنه قد يتراءى أن بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط، مثل من كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطباءها أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينار، فإنه قد يدعى أن بناء العقلاء على الفحص على أولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء. لا لا لا، مو أنه اقتصر على من هو ابتداء لمعلوم العالمية معلوم ما أدري الكذا. يعني في تقول هنا مورد بتطبيق على اشتغال يقيني يستدعي الفراغ، إنما الوجوب ينحل بعدد ماذا؟ الأفراد، وما يتركبوا الوجوب على شيء يسمونه. فهذا الفرد أشكر في تعلق الوجوب فيه، ذاك الفرد أشكر في تعلق الوجوب، ما ممكن بعد هذا بلا أشكال واضح. هذا أقل وأكثر استقلالي، فصلهم كذلك استقلالي مو ارتباطي، لا ذاك ارتباطي مو استقلال، هذا استقلالي. إهنانا ماذا استقلالي؟ يعني من أكرم واحدا ولم يكرم الثاني كان عطاء له من جهة وعصيان من جهة، فأقل وأكثر ماذا استقلالي وبلا أشكال البراءة. مع ذلك علماء البلد لو كانوا 10 100 بالتالي انحل إلى وجوب إكرامات بعدد ماذا 100، فمن أكرم واحد ولم يكرم البقية كان عطاء له وعصيان من جهة. على أي حال وعدم، فإنه قد يدعى أن بناءهم على الفحص عن أولئك وعدم الاقتصار على المعلومة ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد، يعني إذا احتمل في البلد غير دول المعلوم الذي أعلم أنهم وجامعين للوصف، إذا احتمل غيرهم موجود قد أكو بعضهم لكن ما يظهر على نفسه أنه عالم أو يفهم بس احتمل، فهنا نسيرة العقلاء من قال أنها جارية على عدم الفحص؟ صاحب المعالم رضوان الله عليه في المعالم أيضا يذكر هاي السيرة العقلائية أن العقلاء يبحثون. سعد السفت قال في المعالم هذا شاهد على ماذا؟ أن سيرة العقلاء جارية في بعض الموارد على الفحص. وموضع الشاهد بعدين بينه، أعطى كل بالغ الرشيد من هذه الجماعة. قال في المعالم وين هاي؟ في مقام الاستدلال على وجوب التبين في خبر مجهول الحال. إذا واحد لا معلوم الفس لا معلوم العدالة مجهول الحال، هناك قال يجب التبين. استدل بمن؟ بآية التثبت في خبر الفاس. آية التثبت شنو هي؟ فتبينوا، بعضهم قراها فتثبتوا، لذلك سماها آية التثبت. وتقول آية التبين ليش تبع ذيش القراءة؟ خب محفوظ التثبت والتبين شيء واحد، تقريب الاستدلال شلون؟ تقريب الاستدلال. قال في المعاني في مقام الاستدلال إش قال نقطتين شارع أخلي محفوظ والتثبت والتبين شيء واحد، تقريب الاستدلال شلون؟ تقريب الاستدلال. قال في المعاني في مقام الاستدلال إش قال نقطتين شارع أخلي إن وجوب، هذا مقول الحول، إن وجوب التثبت في الآية هذا بيان الاستدلال متعلق بمن؟ بالفاسق الواقع، مو بمن على نفسه. فإذا بالفاسق الواقع يكون أبحث عن أنه فاسق واقعي ولا متعلق بنفس الوصف، بنفس الوصف الواقع، لا بما تقدم العلم به منه، يعني لا بمن تقدم لي أن علم بأنه فاسق. شلون عبارة لا بما تقدم العلم به منه؟ هاي ليش هالتقييم؟ هو يقول لا بمن علم أنه فاسق، لا بمعلومة، لا بالشخص الذي تقدم العلم بها، العلم به يعني بالفسق من هذا الشخص. شو هاي تطويل هذا؟ ها؟ هو نفس الشيء. تقول لا بمن علم أنه فاسق، خلاص لا بمعلومة، لا بالشخص الذي تقدم العلم بها، العلم به يعني بالفسق من هذا الشخص. شو هاي تطويل هذا؟ ها؟ أي هو يعني أي هو نفس الشيء. إذن ومقتضى ذلك بسيطة بعد هاي به ومن هو واضح المقصود بعد واضح صار. فإذا متعلق بالفاسق الواقعي مقتضى هذا أنه يكون أبحث ماذا يعني عن أن هذا فاسق واقعا ولا مقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث عن حصوله وعدم حصوله من تلك الواقعي يكون أبحث هذا فاسق واقعا أتبين ولا منو قال منو قال شيء إذا الوصف الحكم متعلق على الوصف الواقع على فسق الواقع يكون أبحث يقول سيرة العقلاء هيك منو قال سيرة العقلاء ألا ترى أن قول القائل شاهد هنا هنا شاهد ألا ترى أن قول القائل أعطي كل بالغ الرشيد من هذه الجماعة مثلا درهما أنطيه إيش تقتضي إرادة السؤال والفحص عمن جمع الوصفين وصف البلوغ والرشد لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه هذا صاحب المعالم هم سلم هذه السيرة مو بس صاحب المعالم يا أخي القمي إيش قال القمي خلا بين التياء أول وبعدين أطبق عبارته القمي قال إذا عدنا واجب مشروط بشرط مثل من واجب مشروط بشرط حاج مشروط بالاستطاعة فإذا الإنسان شك في وجود الشرط يلزم الفحص ولا قال نعم منو قال قال لأن الحكم وهو وجوب الحاج معلق عليهم على الاستطاعة الواقعية لا على العلم دينا بل إذا على العلم الاستطاعة بعض ملازم لا ما أعلم استطاعة لكن معلق على الاستطاعة الواقعية فيجب الفحص منو قال شيء إذا معلق على الاستطاعة الواقعية إذن يجب الفحص ومنو قال قال ألا ترى أن قول القائل نقص لا فعل المعارف أعطي كل بالغ الرشيد من هذه الجماعة درهما يجب عليه أن يضحى نقل كلام صاحب المعالم يعني قبل حكاية صاحب المعالم سيرة العقلاء اللي ادعى صاحب المعالم قبلها منه المرزى القمي رضوان الله تعالى عليه أن هاي سيرة صدق هكذا وإلا كيف استشهد بها مطبق وأيد ذلك المحقق القمي في القوانين أيد ذلك يعني شنو ذلك يعني وجوب الفحص بما أيده بأن الواجبات المشروطة بوجود شيء مشروط الاستطاعة إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط يعني واقعا لا على العلم بوجوده ولا يكون أعلم فبالنسبة إلى العلم مطلق الوجود مطلق ما مقيد بأن أعلم بالاستطاعة إنما هو مقيد بما بالاستطاعة الواقعية لا مشروط بالعلم بالعلم بالاستطاعة مثل أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحاج يولى من باب عدم علمه بمقدار ماله لا يمكنه أن يقول أنا ما راجع الدفاتر يعني إذا راجعت الدفاتر يتبين أني مستطيع يولى لا يمكن أن يقول أني لا أعلم أني مستطيع ولا يجب علي شيء لا يمكن أن روح راجع الدفاتر روح أفهم شنو الحكي بلي لو راجع الدفاتر وبعد محاسبة نفسه مع ذلك شك في أنه مستطيع أم لا هذا الأموال الذي عدت شو مقدار استطاع يولى بل هنا يبدأ يجي البراءة بل يجب عليه المحاسبة محاسبة مال ليعلم أن واجب استطاع وفاقد لها نعم لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يأتي من استطاع أم لا فالأصل عدم الوجود أما قبل المحاسبة يكون يفحص فالأصل عدم الوجود حينئذ يعني شنو بعد الفحص والمحاسبة حينئذ إذا شك يجي البراءة ثم ذكر المثال المذكور في المعالم أعطي كل بالغ الرشيد من عليه الجماعة بالتقريب المتقدم عن صاحب المعالم هذا التقريب الطويل إذا قال القائل أعطي سواها سالفة قصة كأنما ذكر هذا كشاهد عليما القمي على أنه قبل المحاسبة يجب الفحص نقطة فيا أخي لحد الآن اتضحنا على أن الأدلة مطلقة أرجع إلى أصل الموضوع في الشبهة الوجوبية قاعد أتكلم الموضوعية لكن سيرة العقلاء إيش قلت قد يقال في بعض الموارد على وجوب الفحص خب مولانا فتوى العلماء شلون علماء شي يقولون في الشبهة الوجوبية الموضوعية يجب الفحص يولا علماء خد شوف الله شلون العلماء إذا تريد علماء محفوظ السلامة كلمات مختلفة. فمثلا أنقل لك فرد فتوى من الفاضلين ومن تبع الفاضلين العلامة والمحقق، قالوا إذا إنسان عنده فضة مغشوشة أو ذهب مغشوش هل يجب عليه التصفية من الغش حتى يعلم أن المقدار الخالص يساوي النصاب أم لا؟ يجب أو لا يجب؟ قالوا إذا علم بأنه حتما فيه نصاب لكن يشك في المقدار النصاب كم، هنا يجب عليه التصفية أو الاحتياط. يعني أنت تدري حتما النصاب ماذا؟ موجود نصاب الذهب أو نصاب الفضة، هو النصاب ايش قد؟ 20 دينار. فحينئذ 20 دينار أدري، بس في الزائد على 20 ما أدري، أكو أزيد من 20 حتى يجب التخميس الزكاة أم لا؟ ففي مثل هذه الحالة ما يجوز لك أن تقول إن شاء الله فقط 20 أكو، زائد إن شاء الله ما أكو. يقول ما يصير، لو تفتي وتشوف إيش قد مقدار الزائد، لعله أكو زائد، لو تحتاط عن شنو؟ يعني إذا أت احتمال الزيادة إيش قد مقدار الزيادة؟ أقصى ما يمكن تخمس ذلك الذي أقصى ما تحتمل أنه موجود. فالعلامة هكذا الفاضلان وغيرهما قالوا بأنه هنا يجب التصفية. لكن بعض هؤلاء، بعض هم هؤلاء العلماء، قال إذا كان عندك ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة ولا تعلم أنه يبلغ النصاب أم لا، فرق هذا عما سبق ماذا؟ ذاك إذا علمت، هذا إذا لم أعلم، هل يجب التصفية؟ قالوا لا. الشيخ الأنصاري يقول أنا ما أفهم شنو الفرق، فلماذا هنا قلتم نعم هنا تقولون لا؟ أنت لابد تريد تدافع عنهم، مو تريد هنا تريد تقول هناك يوجد علم بأصل الوجود، لأن أدري نصاب موجود، هنا شك في أصل الوجود. الشيخ شي جاوب يقول صحيح فيما سبق أكو علم بالوجود، لكن علم دائر بين الأقل والأكثر الاستقلالي لا الارتباطي. وفي موارد دوران أمر بين الأقل والأكثر استقلالي بلا إشكال، علم تفصيلي يصيب بوجوب من؟ أقل، شك بدوي يصيب بالنسبة علمه، بالنسبة للزائد شك بدوي، بالنسبة للزائد شك بدوي. فمن المناسب تجد براء علم بالتكليف ما موجود، علم بالتكليف موجود للأقل. فلماذا فرقوا؟ يقول الشيخ الأنصاري أنا ما أفهمي، أنا اللي بشيخ أنصاري ما أفهمي، هذا غريب منهم. ثم ينقل فرد فتوى ثانية عن بعض العلماء في مسألة ماذا؟ ينقل فتوى ثانية عن بعض العلماء في مسألة ماذا؟ الغلات. في مسألة الغلات ننقل العبارة ماكو داعي شرحها من الخارج، وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة. هذه المسألة هي يشمل الموضوعين الوجوبية، فقد أفتى جماعة منهم كالشيخ والفاضلين وغيرهم بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها، مغشوشة بالغير، وعلم بلوغ الخالص نصابا، حتما يبلغ نصاب الخالص، لكن شك في مقدار النصاب، وجب التصفية حتى يحصل العلم بالمقدار. يو إذا مو تصفية احتياط، هاي أول احتياط عطف على التصفية، وجب التصفية أو الاحتياط. احتياط شلون؟ بأن يخرج ما يتيقن معه البراء. فذولا أفتوا بمن؟ بوجوب الاحتياط أو التصفية. نعم استشكل في التحرير في وجوب ذلك. تحرير منه يعني؟ هو العلامة اللي قال يجب التصفية، هو نفسه استشكل نقطة أو نفر. وبعض من ذولا يا أخي لما وصلوا للمسألة الثانية، المسألة الثانية شنو هي؟ إذا أشك أصل النصاب موجود أم لا، قالوا ما يجب الفحص، وصرح غير واحد من هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب لأنه لا يجب التصفية. يقول الشيخ الأنصاري ما أفهم الفرق بين المسألتين ماذا، والفرق بين المسألتين مفقود إلا ما ربما يتوهم، الذي يتوهم منه حضرة جنابك يعني، وإحنا قلنا إحنا قد نتوهم من أن العلم بالتكليف والصورة الأولية ثابت ثابت مع العلم ببلوغ النصاب، بخلاف ما لم يعلم به، ما لم يعلم بالنصاب في يا صورة ثانية. وفيه هذا الجواب، إذا هذا وجه الفرق نقول هذا وجه الفرق باطل. ليش؟ لأن العلم بالنصاب، وفي أن العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط. ليش؟ مع وجود قدر متيقن، مع عندي قدر متيقن والزائد مشكوك، ينحل العلم بالتكليف إلى علم تفضيل بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد أجل براء عنه. لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن، يعني مع وجود القدر المتيقن، يعني بعبارة أخرى مع دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أقل معلوم الزائد الأكثر مشكوك أجل براء عنه، مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليف مستقل، يعني المفروض الزائد لو كان وجوبه استقلالي أو ارتباطي، استقلالي يعني وجوب آخر مع وضوح، يعني بين الأقل والأكثر ما باستقلالي هذا، مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليف مستقل. ألا ترى، سيقول الشيخ ليش بعيد، إذا شكيت أنه أنا مطلوب إلك، إيش قد مطلوب أنا إلك؟ 5 فلوس يو 6 فلوس جمع ثلاث، ما أدري 5 دراهم أو 6 دراهم، 5 دنانير أو 6 دنانير، يوم الصلاة 5 صلوات فاتتني أو 6 صلوات حتى أقضيها، وهنا شنو يجب الاحتياط؟ ما يقولون يجب الاحتياط، هم ما يقولون معنى هذا أقل وأكثر، يقولون علم تفصيل بوجوب الأقل شك بدوي في وجوب الزائد، وهنا نفس الشيء يكون تقولون. ألا ترى أنه لو علم بالدين وشك في قدره لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص، مع أنه يقول هذا جواب ثاني رد عليه، يقول لو قلنا بوجوب الفحص لأجل أن هذا العلم الإجمالي موجود، فأنا أضعفت أو ما تمكنت أن أعرف على أنه مقدار النصاب شقد الموجود عندي، مقدار الفلوس اللي يطلبون إياها شقد، على رأيك الاحتياط بعد واجب أو مو واجب؟ على رأيك ما واجب، مع أنه إحنا نقول لو كانت نقطة الوجوب هي العلم بالوجوب، وهذا العلم بالوجوب موجود أيضا مثلا بعد الفحص، لو فحصت وما حصلت نتيجة، لو فحصت وما حصلت ماذا النتيجة، تقولون ما يجب الاحتياط. الشيخ الأنصاري يقول مناسب على رأيكم يجب الاحتياط. ليش؟ لأجل أن النقطة لوجوب الاحتياط هي ماذا كانت؟ علم الإجمالي بوجود التكليف، وهذا العلم بوجود التكليف كما موجود قبل الفحص موجود أيضا بعد الفحص ما زال، فإذا لم يزل فحينئذ إذا كان يجب الاحتياط أولا قبل الفحص الآن ما يجب الاحتياط، فلماذا تفرقوا؟ لذلك يقول مع أنه لو كان هذا المقدار، يا مقدار وهو العلم بأصل وجود التكليف في الجملة، يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها هذا المقدار من العلم من البراءة بعد الفحص، بعده بعد الفحص. ليش؟ إذ العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص، يعني ولو بعد الفحص وقبل العثور ماذا؟ وقبل حصول النتيجة، مثل ما مثل الأواني، هذا مثلنا به سابقا، عندي أواني 10 واحد نجس أعلم إجماله، يجوز الارتكاب إجراء البراءة والطهارة؟ لا. فحصل سألت هذا وذاك ذاك وهذا، قلت بالله عليكم هل يعلم أحدكم الإناء النجس من ذن الأواني النجس؟ كل واحد قال لا، كل واحد أسأل يقول لا، فحصلت وما حصلت نتيجة، هنا أقدر أجل أصل الطهارة وما أحتاط؟ لا، لأن العلم الإجمالي الذي كان يمنعني سابقا الآن موجود ما زال لم يزل، فحصت وعدم فحصت أفرض وحصلت، لكن بالتالي العلم الإجمالي ما زال، فإذا لم يزل حينئذ يجب الاحتياط. قال في التحرير، طب الآن خلنا نجي ننقل كلمات العلامة في كتاب التحرير في مسألة ثانية، في مسألة ثانية غير مسألة النصاب الذهب والفضة، نصاب الغلات. قال في التحرير في باب نصاب الغلات، إيش قال؟ نقطتين شارحة، ولو شك في البلوغ أنه هذا يبلغ الغلات النصاب يولا، ولا مكيال هنا ولا ميزان حتى نكيل أو نوزن، ولم يوجد على التفسير على ولا مكيال، يعني ما موجود مكيال أو ميزان، سقط الوجوب دون الاستحباب، مستحب الاستحباب لكن وجوب لا، انتهى. هذا ظاهر كلام العلامة شنو؟ أن وجوب الفحص متى يسقط، والبراءة متى يمكن إجراءها؟ إذا ما يمكن الفحص يمكن إجراء البراءة، إذا يمكن الفحص لا يمكن إجراء البراءة. وظاهر جريان الأصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلم، إذا يمكن الفحص وتحصيل العلم يعني لا يمكن إجراء البراءة. وبالجملة خاصة ولفعليتانها، فما ذكروه من إيجابي يعني من وجوب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع، بعض أفراد الاشتباه في الموضوع ذكروا أنه يجب مع التمكن يجب شنو تحصيل العلم بالواقع، مثل ما قلنا في يا مورد مثل هذا الغلات اللي الآن صرنا قلنا هنا العلامة قال يجب، في مثال ماذا الذهب والفضة إذا علمت بأصل النصاب مع التمكن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع. وبالجملة فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن، إذا يمكن تحصيل العلم بالواقع قالوا يجب، لكن هذا ذكر من إيجاب تحصيل العلم وين؟ في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع مثل في الغلات، مشكل يعني ماكو دليل على وجوب الفحص. وأشكل منه فرقهم بين الموارد، إذا علم بأصل النصاب يجب الفحص، إذا شك بأصل النصاب لا يجب الفحص. وأشكل منه فرقهم بين الموارد مع أنه تقرر عندهم، شو تقرر عندهم من إصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نقطة. وأما ما ذكره صاحب المعالم